الدرس الأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويندب للرجال زيارة القبور ولا بأس بمشيه في النعل، ويدنو منه كحياته، ويقول إذا زار: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويقرأ ويدعو لهم بالمغفرة، وتكره للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على حكم زيارة القبور، فقال: ويندب للرجال زيارة القبور، والمراد قبور المسلمين، قبور يعني قبور المسلمين. وورد في يعني الزيارة أحاديث، منها حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزيارة القبور فيها أيضا فائدة، فإنها تذكر الآخرة كما جاء في روايات أخرى، وتزهد في الدنيا. ولا بأس بمشيه في النعل، يعني لا بأس بمشي الإنسان الذي يزور القبور أن يمشي بينها في النعل، يعني لا يلزم أن ينزع أو يخلع نعله ويمشي حافيا، وإنما يمشي بنعله. ويعني مما يدل على هذا ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. نعم. قال: ويدنو منه كحياته، يعني الزائر يدنو من القبر أو من صاحب القبر كحياته، يعني كدنوه منه وهو حي في حال الحياة. ويقول إذا زار: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ورد هذا اللفظ في أحاديث في صحيح مسلم وفي غيره. ويقرأ، يعني يقرأ ما تيسر من القرآن عند القبر، ويدعو لهم بالمغفرة، يدعو لأصحاب القبور، يدعو لهم بالمغفرة. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي رواية: أسأل الله لنا ولكم العافية. وتكره للنساء، يعني زيارة القبور تكره للنساء، وذلك لقلة صبرهن وكثرة جزعهن وبكائهن ورفع أصواتهن، فتكره الزيارة للنساء زيارة القبور. لكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره للنساء زيارة قبر النبي، بل تسن لهن الزيارة. نعم. قال: فصل: يندب تعزية كل أقارب الميت إلا الشابة الأجنبية من الموت إلى 3 أيام تقريبا بعد الدفن، ويكره الجلوس لها، فلو كان غائبا فقدم بعد مدة عزاه. نعم. شرع المصنف في بيان حكم التعزية. التعزية يعني التسلية، تسلية المصاب. فيندب تعزية كل أقارب الميت، فالتعزية مندوبة وفيها أجر وفضل. ومما ورد في فضلها ما جاء عن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. فيعني يعز الإنسان بمعنى يحثه على الصبر ويواسيه كما يعني يأتي بكيفية التعزية، عظم الله أجرك مثلا إلى آخره. فالتعزية تكون لكل أقارب الميت إلا الشابة الأجنبية، يعني الشابة الأجنبية عن المعزي ليس بينه وبينها يعني محرمية فلا يعزيها، وإنما يعزيها النساء ويعزيها محارمها من الرجال، وكذلك هي لا تعزي إلا النساء ومحارمها، وذلك خشية الفتنة. وبين وقت التعزية قال: من الموت إلى 3 أيام تقريبا بعد الدفن، يعني يبدأ وقت التعزية من الموت، لأن يعني الحزن شدة الأسى والحزن تبدأ من الموت، فهنا تندب التعزية ويدخل وقتها من الموت لتسلية هذا المصاب وتخفيف الألم أو وقع المصيبة عنه. من الموت إلى 3 أيام، يعني يستمر وقتها إلى 3 أيام بعد الدفن، بعدما يدفن. طبعا التعزية ما تكون خلال هذه المدة، يعني ليس في جميع المدة، يعني لو عزى قبل الدفن مثلا لا يندب له أن يكرر هذه التعزية بعد الدفن، يعني إذا عزى في خلال هذا الوقت لا يكرر التعزية مرة ثانية. ويكره الجلوس لها، يعني الجلوس للتعزية مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أصحابه من بعده. فلو كان غائبا فقدم بعد مدة عزاه، يعني هذه المدة للحاضر من الموت إلى 3 أيام بعد الدفن للموجود الذي يعني كان موجودا، أما الغائب فمتى ما يقدم، يعني حتى لو أتى بعد شهر مثلا، فهنا لا يكره له أن يعزي، بعد قدومه يعزي حتى لو طالت المدة. نعم. قال: ويقول في تعزية المسلم للمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وفي المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وفي الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. وفي الكافر بالكافر: أخلف الله عليك ولا نقص عددك، وينوي به تكثير الجزية. إذن هذه ألفاظ التعزية أو صيغة التعزية، فيقول في تعزية المسلم بالمسلم، يعني يعزي مسلما بموت قريبه المسلم، يقول له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، يعني هو يدعو للميت ويدعو لقريبه المعزى. وفي المسلم بالكافر، في تعزية المسلم بموت قريبه الكافر، يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، يعني هنا يدعو للمسلم ولا يدعو للميت الكافر هنا. وفي الكافر بالمسلم، في تعزية الكافر بالمسلم، يعني المعزى كافر والميت مسلم قريب لهذا الكافر، فيقول للكافر المعزى بقريبه المسلم: أحسن الله عزاك وغفر لميتك، يعني ما يقول له: أعظم الله أجرك، لأنه ليس له أجر ولا ثواب. وفي الكافر بالكافر، يعني في تعزية الكافر بموت قريبه الكافر، يقول: أخلف الله عليك ولا نقص عددك، نقص عددك أو نقص عددك يصح، وينوي به تكثير الجزية، ينوي بذلك أنه كثرتهم يعني لتكثير الجزية. نعم. قال: والبكاء قبل الموت جائز وبعده خلاف الأولى. نعم البكاء يجوز، البكاء طبعا ليس على سبيل الجزع والتضجر والتسخط، فالبكاء على المحتضر قبل الموت، قبل وقوع وحلول الموت جائز، جائز، وبعده يعني بعد الموت خلاف الأولى. طبعا خلاف الأولى إذا كان بتكلف منه، أما إذا غلبه البكاء هنا ليس عليه شيء. فبعد الموت خلاف الأولى لأنه يكون يعني فيه إظهار للأسف على ما فات، لكن إذا غلب الإنسان فلا حرج لأنه ليس بمقدوره. وورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ضئرا قل زوج مرضعته، زوج مرضعة إبراهيم وهي خولة بنت المنذر الأنصارية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه يعني في النزع، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان يعني يجري الدمع منهما. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. يعني هذا يدل على جواز البكاء، وهذا طبعا كان قبل الموت. نعم. قال: ويحرم الندب والنياحة واللطم وشق الثوب ونشر الشعر. نعم، يحرم الندب، الندب يعني تعداد محاسن الميت، يعدد الندب، يعدد محاسن الميت وكهفاه وجبلاه، هذا محرم، محرم. وجاء في الحديث: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وجبلاه وسنداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، يلهزان هذا الميت، أهكذا كنت؟ طبعا هذا يحمل على أنه إذا أوصى بذلك، وحتى في حديث إن الميت ليعذب بما نيح عليه، هذا محمول على أنه كان يرضى بهذا وأوصى به، كقول طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني هو يريد ذلك ويوصي به. فيحرم الندب، وكذلك تحرم النياحة، النياحة رفع الصوت بالندب، واللطم كذلك ضرب الخد يحرم أيضا، وشق الثوب ونشر الشعر، يعني كل فعل أو قول يتضمن إظهار الجزع وينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى فإنه محرم. ونشر الشعر يعني حل الضفائر ونفش الشعر، كل ذلك محرم. وورد أيضا الوعيد الشديد للنائحة، كما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها مثل تغطية الدرع وهو القميص، وفي معناه السربال. القطران نوع من صمغ الأشجار تطلى به الإبل إذا أصابها الجرب. وكذلك ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم يعني ضرب الجيوب، يعني فتحة الثوب من جهة العنق، ودعا بدعوى الجاهلية كقوله: وعضداه وسنداه وجبلاه، هذه من دعوى الجاهلية. نعم. قال: ويندب لأقارب الميت البعداء وجيرانه أن يصلحوا طعاما لأهل الميت الأقربين يكفيهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم ليأكلوا. وما يفعله أهل الميت من إصلاح طعام وجمع الناس عليه بدعة غير حسنة. نعم. ويندب لأقارب الميت البعداء وجيرانه أن يصلحوا طعاما، يعني يهيئوا طعاما لأهل الميت الأقربين يكفيهم يومهم وليلتهم، لأن أهل الميت يعني ينشغلون به وبالحزن عليه فلا يتفرغون لصنع الطعام. ويلح عليهم ليأكلوا، يلح على أهل الميت ليأكلوا. وورد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وما يفعله أهل الميت من إصلاح طعام وجمع الناس عليه بدعة غير حسنة، يعني هذا مكروه، هذا الفعل أن يصنع أهل الميت طعاما للناس هذا غير محمود، بدعة غير حسنة يعني مكروه. طبعا هو لا يمنع أهل الميت أن يفعلوا صدقة لميتهم مثلا طعام، لكن ليس وقت العزاء، ليس في وقت التعزية، في وقت التعزية هذا غير مستحب. ويروى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، يعني يعتبرون ذلك من النياحة، والنياحة محرمة. نعم. قال: كتاب الزكاة. تجب الزكاة على كل حر مسلم تم ملكه على نصاب حولا، فلا تلزم المكاتبة ولا الكافرة، وأما المرتد فإن رجع إلى الإسلام لزمه لما مضى، وإن مات مرتدا فلا. شرع في كتاب جديد من الكتب الفقهية كتاب الزكاة. والزكاة لغة التطهير والنماء، معناها في اللغة مأخوذة من زكى الشيء يزكو، أي زاد ونمى، ويقال زكى الزرع وزكت التجارة إذا ازداد ونمى كل منهما. وكذلك تستعمل الزكاة بمعنى الطهارة، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها، يعني طهر نفسه من الأخلاق الرديئة والصفات الذميمة. أما معنى الزكاة في الشرع أو في اصطلاح الشرع: اسم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص. ومشروعية الزكاة كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي أحد أركان الإسلام الخمس، كما في حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والأصل في وجوب الزكاة آيات كثيرة، منها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تصلح أحوالهم وتحفظهم من الشح ونحوه. وكذلك أحاديث كثيرة وردت في وجوب الزكاة. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في من تجب عليه الزكاة، فقال: تجب الزكاة على كل حر مسلم تم ملكه على نصاب حولا. إذن الحرية شرط، فالعبد لا تجب عليه الزكاة، لأن غير الحر يعني العبد لا يملك وهو مملوك. على كل حر مسلم، المسلم يخرج به الكافر، تم ملكه على نصاب، يعني يأتي طبعا مقدار النصاب للأموال التي تجب فيها الزكاة، حولا يعني تمام الملك، مدة الحول أو كامل الحول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني سنة كاملة أو عام قمري طبعا السنة الهجرية. فبعدما ذكر من تجب عليه الزكاة قال حر مسلم، شرع في محترزات هذه القيود، قال فلا تلزم المكاتب، يعني الحر يخرج به العبد ولو كان مكاتبا. المكاتب يعني المملوك أو العبد الذي يكاتبه سيده، يعني أن يتفق معه على أن يدفع له مثلا مبلغا من المال ثم يعتقه ويصبح حرا، هذا يقال له مكاتب. يعني حتى المكاتب لا تلزمه الزكاة في الأموال التي يكتسبها ويحصلها ليدفعها لسيده، ولا الكافر، قال حر مسلم، المسلم يخرج به الكافر، فلا تلزم الزكاة الكافر، يعني الكافر الأصلي، الكافر المراد الكافر الأصلي. وأما المرتاد ففيه تفصيل، فإن رجع إلى الإسلام لزمه لما مضى، يعني لزمه أن يدفع الزكاة عن المدة التي مضت وهو في حال الردة، هذا إن عاد إلى الإسلام. وإن مات مرتدا فلا، إن مات على ردته فلا تلزمه الزكاة، لأن مال المرتد يكون لبيت مال المسلمين، يكون لبيت مال المسلمين. أما إذا رجع إلى الإسلام تجب الزكاة في ماله، لأنه لا يقر على ردته، فيعتبر يعني في زمن الردة حكمه حكم المسلم إن عاد إلى الإسلام، وإن مات مرتدا فلا تلزم الزكاة. نعم. قال ويلزم الولي إخراجها من مال الصبي والمجنون فإن لم يخرج عصى. نعم. ويلزم الولي إخراجها، يعني الزكاة لا يشترط فيها البلوغ والعقل. تلاحظون أن المصنف ما ذكر، ذكر الحر، حر مسلم يعني تم ملكه على النصاب حولا كاملا، فلا يشترط لوجوب الزكاة البلوغ ولا العقل، فالزكاة تجب حتى في مال الصبي ومال المجنون. ويلزم الولي إخراجها، يعني ولي الصبي ولي المجنون يلزمه أن يخرج الزكاة من مال الصبي ومن مال المجنون، فإن لم يخرج عصى الولي يعتبر عاصيا، وتستقر الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. ويلزم الصبي والمجنون إذا صارا مكلفين إخراج ما أهمله الولي، يعني هذه لا تفوت وإنما تستقر في ذمتهم، فتستقر في المال، فعندما يعني يبلغ الصبي أو يفيق المجنون بعد ذلك هو يخرج الزكاة عن المدة التي أهمل الولي إخراج الزكاة فيها. نعم. قال ويلزم الصبي والمجنون إذا صار مكلفين إخراج ما أهمله الولي. نعم. ولو غصب ماله أو سرق أو ضاع أو وقع في البحر أو كان له دين على مماطل، فإن قدر عليه بعد ذلك لزمه زكاة ما مضى وإلا فلا. نعم. ولو غصب ماله، يعني مال الشخص، أو سرق أو ضاع أو وقع في البحر أو كان له دين على مماطل، يعني مماطل لا يريد أن يؤدي هذا الدين أو لا يؤدي الحق بسهولة، فإن قدر عليه بعد ذلك لزمه زكاة ما مضى وإلا فلا، يعني لا يطالب بالزكاة الآن قبل أن يحصل ماله، لا يطالب وإنما ينتظر، فإن قدر عليه بعد ذلك، يعني قدر على تحصيل ماله المغصوب، استرداد ماله المغصوب أو المسروق أو الضائع وجده بعد ذلك، أو حصل الدين الذي له على ذلك المماطل، فبعد ذلك يزكي عن المدة التي مضت. وإلا فلا، يعني إن لم يقدر عليه ولم يحصل هذا المال، لا المغصوب ولا المسروق، ولم يجد المال الضائع والدين لم يحصله، فلا يعني يلزمه أن يؤدي الزكاة عنه. نعم. قال: ولو آجر دارا سنتين بأربعين دينارا وقبضها وبقيت في ملكه إلى آخر السنتين، فإذا حال الحول الأول زكى 20 فقط، وإذا حال الحول الثاني زكى 20 التي زكاها لسنة، وزكى 20 التي لم يزكها لسنتين. نعم. هذه مسألة: لو آجر دارا سنتين بأربعين دينارا، طبعا هو هذا المراد يعني دينار الذهب، كما سيأتي وقل نصاب الذهب 20 مثقال، هو أيضا 20 دينار. فأجر دارا سنتين يعني لمدة سنتين بأربعين دينارا وقبضها، يعني قبض 40 دينار قبضها، وبقيت في ملكه إلى آخر سنتين، يعني هذه الدنانير 40 يعني لم يتصرف بها، بقيت في ملكه إلى آخر سنتين. فإذا حال الحول الأول، طبعا الحول الأول يبدأ من حين قبضها، يبدأ من حين قبض هذه الدنانير، زكى 20 فقط، زكى 20 بمضي الحول الأول، لأن هذه 20 هي التي استقرت في ملكه عن السنة الأولى، أما 20 الثانية فلم تستقر، 20 الثانية ملكه لها ضعيف لتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة، ممكن تتلف العين المؤجرة، فهنا لم يستقر الملك، فيزكي بعد حولان الحول الأول يزكي 20 فقط. وإذا حال الحول الثاني زكى 20 التي زكاها أولا، يعني قبل دخول الحول الثاني، زكاها لسنة لمضي سنة أخرى لأنها بقيت في ملكه، وزكى 20 التي لم يزكيها لسنتين، 20 الأخرى التي لم يزكيها يزكيها لسنتين، طبعا عند مجيء الحول الثاني، لأنه بدخول أو بتمام الحول الثاني تبين أنها قد استقرت في ملكه سنتين، فلذلك وجبت زكاتها لسنتين. وأيضا لما نقول زكى 20 التي زكاها لسنتين، طبعا زكى 20 هذا يعني محمول على أنه أخرج الزكاة من غيرها، أما هو إذا أخرج منها الزكاة تنقص زكى 20 الأولى، إذا أخرج منها الزكاة طبعا فيها نصف دينار، لأنه في ربع العشر، ربع العشر، 20 عشرها كم؟ عشرها 2، نصف العشر 1، ربع العشر نصف، فإذا أخرج منها الزكاة هو معناته مو زكي 20، يزكي 19.5، فهذا محمول على أنه يعني أخرج الزكاة من غيرها، من غيرها. نعم. قال: ولو ملك نصابا فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب. نعم. ولو ملك نصابا فقط، يعني ما فيه زيادة، وعليه من الدين مثله، يعني مثل هذا النصاب، مثلا هو ملك 20 دينارا وعليه 20 دينارا أيضا دين، لزمه زكاة ما بيده، يزكي 20 التي عنده، ولا نقول هو مدين بها، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، لأن المال الذي في يده ملك له، بدليل أنه له أن يتصرف به ما شاء وينفذ تصرفه فيه، فإذا كان يعني بالغ النصاب تجب فيه الزكاة، فالدين لا يمنع الوجوب. ويستدل على ذلك بما رواه مالك في الموطأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. يعني قالوا أن عثمان رضي الله عنه أمر الناس أن من عليه دين فليؤده قبل أن يمضي الشهر، فإذا مضى وجبت عليهم الزكاة فيما كان في أيديهم من مال، حتى لو كانوا هم يعني مدينين به. بعض الناس يقول عندي 10,000 دينار وأنا مطلوب ب10,000 دينار. طيب ما تسدد 10,000 دينار قبل حولان الحول، لو سدد الدين الذي عليه ما طالبنا بزكاة، لكن هي باقية عنده وتحت ملكه فيجب عليه أن يخرج زكاتها حتى لو كان مدينا بمثلها. نعم. قال: ولا تجب الزكاة إلا في المواشي والنبات والذهب والفضة وعروض التجارة وما يوجد من المعدن والركاز. نعم. هنا شرع في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، فقال: ولا تجب الزكاة إلا في المواشي. لا تجب الزكاة إلا في المواشي، طبعا المواشي المراد بها الإبل والبقر والغنم دون غيرها، والنبات يعني ما يقتات من النبات، والذهب والفضة هذه تجب فيها الزكاة، وعروض التجارة وما يوجد من المعدن والركاز، ركاز يعني دفين الجاهلية. نعم. طبعا هذه تأتي في أبواب مستقلة يأتي الكلام عليها مفصلا. نعم. وتجب الزكاة في عين المال، لكن لو أخرج من غيره جاز. نعم. الزكاة تجب في عين المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاةٌ، في 40 شاة شاةٌ. فإذا هذا يدل على أن المال الواجب هو جزء من نفس المال، طبعا إلا في عروض التجارة، لأن عروض التجارة تقوم. ونعم. لكن لو أخرج من غيره جاز. الزكاة تجب في عين المال، لكن لو أخرج من غير المال الذي تجب فيه الزكاة يجوز له ذلك. نعم. قال: فبمجرد حولان الحول يملك الفقراء من المال قدر الفرض حتى لو ملك 200 درهم فقط ولم يزكها أحوالا لزمه الزكاة للسنة الأولى فقط. نعم. بمجرد حولان الحول يملك الفقراء من المال قدر الفرض، يعني الفقراء يصيرون شركاء مع المالك في هذا المال، طبعا شركاء في قدر الزكاة، شركاء في قدر الفرض يعني فرض الزكاة، وطبعا هنا تكون شركتهم على سبيل الشيوع، يعني لهم حصة لهم نصيب في هذا المال حتى لو ملك 200 درهم فقط. طبعا درهم فضة، 200 درهم هذا هو أقل نصاب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم، لو ملك 200 درهم فقط ولم يزكها أحوالا يعني عدة سنين، 2 سنين 3 أكثر، لزمه الزكاة للسنة الأولى فقط، لأن حق الفقراء تعلق بهذا المال، يعني في 200 درهم فيها ربع العشر، ربع العشر يعني كم دينار كم درهم؟ خمسة دراهم، 5 دراهم هذه حق الفقراء، فإذا بعد حولان الحول الأول الفقراء أصبح لهم 5 دراهم من هذه 200 و195 له للمالك، ف195 نقصت عن النصاب، فهو إذا أخرج 5 نقصت عن النصاب فلا تجب فيها الزكاة، فلو لم يزكها عدة سنين ليس عليه زكاة إلا لسنة واحدة فقط، السنة الأولى. نعم. قال: ولو تلف ماله كله بعد الحول وقبل التمكن من الإخراج سقطت الزكاة، وإن تلف بعضه بحيث نقص عن النصاب لزمه بقسط الباقي وسقط بقسط التالف. نعم. يعني لو أخر المالك أخر أداء الزكاة يعني لم يدفعها لمستحقيها فتلف ماله كله بعد مضي الحول، بعد مضي الحول تلف بعد، لكن قبل التمكن، قبل أن يتمكن من الإخراج، من إخراج الزكاة يعني إخراج الواجب من مال الزكاة، سقطت الزكاة عنه لعدم تقصيره لأنه لم يقصر. وإن تلف بعضه بعض المال بحيث نقص عن النصاب لزمه بقسط الباقي وسقط بقسط التالف. يعني تلف بعض المال بدون تقصير أيضا، يعني هو لا يعني بعد حولان الحول تلف البعض ولم يكن هناك تقصير من المالك، فنقص عن النصاب، نقص المال عن النصاب لزمه بقسط الباقي وسقط بقسط التالف، لأن التالف هو غير ملزم بالإخراج عنه لأنه تلف قبل أن يتمكن من الإخراج وتلف بغير تقصير منه، فيزكي فقط ما تبقى. فمثلا هو كان يملك 200 يجب فيها ربع العشر، ربع العشر يعني خمسة دراهم مثلا إذا كانت فضة، فإذا تلفت 100 من 200، 100 تلفت وبقيت 100، يسقط عنه 2.5 يسقط عن التالف ويلزمه إخراج 2.5 عن الباقي. نعم. قال: وإن تلف ماله كله أو بعضه بعد الحول والتمكن لزمه زكاة الباقي والتالف. نعم، يلزمه زكاة ما بقي وما تلف لأنه هو مقصر في عدم الإخراج، وتمكن من الإخراج وقصر فلم يخرجه فتلف المال، فيضمن هو بهذه الحالة وعليه أن يخرج الزكاة عن الباقي وعن التالف لتقصيره. نعم. قال: ولو زال ملكه في الحول ولو لحظة ثم عاد إلى ملكه في الحول أو لم يعد أو مات في أثناء الحول سقطت الزكاة. زال ملكه في الحول يعني في أثناء الحول ولو لحظة زال الملك ثم عاد، زال ملكه ثم عاد إليه، عاد إلى ملكه في الحول في نفس الحول، أو لم يعد أو مات في أثناء الحول الشخص، سقطت الزكاة في كل هذه الأحوال لأن شرط وجوب الزكاة تمام ملك النصاب إلى أن يحول الحول، ففقد هذا الشرط لم يتحقق فلا تلزم الزكاة. قال: ويبتدئ المشتري والوارث الحول من حين ملك المال، لكن لو أزال ملكه في الحول فرارا من الزكاة فإنه يكره، والأصح أنه حرام ويصح البيع، ولو باع بعد الحول وقبل الإخراج بطل في قدر الزكاة وصح في الباقي. نعم. ويبتدئ المشتري والوارث الحول من حين ملك المال، يعني مال كان عند صاحبه 11 شهر ثم باعه، هنا انقطع الحول فلا يلزم المالك زكاة، والمشتري لا يبني على الحول السابق، الآن دخل في ملك المشتري فيبتدأ الآن يبتدأ حوله. كذلك الوارث، توفي مالك المال بعد مرور مثل 10 أشهر فمات، الحول هنا انقطع والمال انتقل إلى الوارث، الوارث الآن يعني يبدأ من الموت يبدأ حوله ولا يبني على الحول السابق، فيبتدأ من حين ملك المال. لكن لو أزال ملكه في الحول فرارا من الزكاة فإنه يكره، والأصح أنه حرام هذا الفعل، ويصح البيع، يعني هو عنده مثلا 40 شاة 40 شاة، فقبل حولان الحول باع شاة، قبل حولان الحول بشهر ولا بيوم باع شاة فرارا من الزكاة، يعني ليتخلص حتى ينقص النصاب ولا يلزمه زكاة. إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فإن هذا الفعل حرام، هذا التصرف حرام. لكن البيع صحيح ويصح البيع، يعني بيع لهذه الشاة يعتبر صحيحا، لكنه يعتبر آثما إذا قصد الفرار من الزكاة. ولو باع بعد الحول وقبل الإخراج، يعني بعد حولان الحول، بعد حولان الحول باع المال قبل الإخراج، يعني قبل أن يخرج الزكاة، بطل في قدر الزكاة، بطل البيع في قدر الزكاة وصح في الباقي. تقدم أن الفقراء حقهم يتعلق بهذا المال ويصيرون شركاء مع المال مع المالك بقدر الزكاة، بقدر الفرض، بقدر الواجب. فهو عندما باع المال يعني باع ماله ومال الفقراء، حقه وحق الفقراء، فيبطل البيع في قدر الزكاة الذي هو حق الفقراء، ويصح في الباقي الذي هو حقه، يصح البيع في الباقي. يعني هو لو كان عنده كما قلنا مثلا 40 شاة، فبعد حولان الحول باعها، فيصح البيع في 39 ويبطل في واحدة، لأن الشاة هذه حق الفقراء فلا يصح فيها البيع. طبعا هذا على القول بتفريق الصفقة، وهذا يعني قول بتفريق الصفقة أنه يصح في ملكه ويبطل فيما لا يملكه. القول الثاني، هذا هو القول الأصح، القول الثاني أنه يبطل في الجميع، لكن الأصح أنه يصح في حقه في ماله ويبطل في حق الفقراء. قال: باب صدقة المواشي. لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم. إذن باب صدقة المواشي، هذا يعني انتقل المصنف إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة، بعدما ذكر قال الزكاة تجب في الماشية وفي الذهب والفضة، بدأ هنا الآن يذكرها بالتفصيل. فصدقة المواشي إن شاء الله نتكلم عن هذا مفصلا في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.